إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي، مما حضرني اليوم ما ذكره ابن إسحاق في سيرته بسند صحيح، أن أبرهة الحبشي لما أراد أن يهدم الكعبة صار إليها من اليمن بجيش جرار، وأخذ ما كان يليه من بلاد العرب، يعني أي مكان يعد عليه ياخده في سكته يحتله، وأخذ ما كان يليه من بلاد العرب، حتى إذا وصل إلى الكعبة أقام على أطراف بلد الله الحرام وسأل عن رئيس القوم أو عن زعيمهم، فأشاروا إلى عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب لقاءه أبرهة، فأتى إليه عبد المطلب، أتى إلى أبرهة، فقال أبرهة: فلما رأيته أكبرته ونزلت من على سريري اللي هو عرشه وجلست إلى جواره، وكان رجلا طويلا مهيبا أبيضا، فقلت: ما حاجتك؟ ده أبرهة. فقال عبد المطلب: إنكم قد أخذتم إبلا لي كانت في الوادي، فجئت أسألكم إبلي. فقال أبرهة: يا هذا، لقد أكبرتك عندما رأيتك، فلما تكلمت سقطت من عيني، أأتيت تكلمني في إبل لك في الوادي وتترك بيتا جئت أهدمه هو دينك ودين آبائك؟ فقال عبد المطلب: أما الإبل فأنا ربها وهي لي، وأما البيت فللبيت رب يحمي. هذه الكلمة يأخذها كثير من الناس في موضع المدح، في موضع الفخر فيما قاله عبد المطلب، رغم أني أراها في موضع الذل، موضع الخزي. كيف أن الإبل عندك أهم من بيتك الذي هو دينك ودين آبائك؟ كيف تأتي وأنت سيد القوم، وهذا البيت هو سبب تعظيمك وتشريفك بين العرب، ثم لا تضحي بنفسك ودمك ومالك في سبيل نصرته، وتأتي تكلم الأبرهة عن إبل؟ إنه موقف خس لا موقف كرامة، موقف خس لا موقف شرف. أحبتي، إن بعض الناس الآن يقفون نفس الموقف في دفاعنا، لا أقول دفاعنا عن رسول الله، إنما عن ديننا، كأنهم يقولون: أما المال والاقتصاد والوضع والسياسة فهي لنا ولنا أن نحميها، وأما رسول الله كمل فله رب يحميه. لا، قال ربك في كتابه: لرسوله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وبالمؤمنين. إن تأييدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس علامة كرامة وليس علامة رجولة بقدر ما هو علامة إيمان في قلبك، درجة إيمان في نفسك، حقيقة إيمان في ذاتك أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت هذا الشاعر الأنصار الكبير لما كان حسان بن ثابت لمن لا يعرفه لما دخل في الإسلام كان طاعنا في السن، يعني كان جاوز 80، ولذلك كان لا يحمل السيف. حسان بن ثابت ما كانش يقدر يحارب، بقى جاوز 80، فكانت حربه على أعداء النبي بما يملك اللي هو الشعر. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أهجهم فإن كلامك عليهم أشد من رمي النبل، وفي رواية اهجهم فإني رأيت روح القدس تؤيدك. يعني إيه؟ ما معنى هذا الكلام لتأصيل المفهوم عند المسلمين؟ معنى هذا الكلام أنك مطالب بل واجب عليك نصرة الله ورسوله، نصرة الله ورسوله ده واجب عليه، فرض عين على كل مسلم، نصرة الله ورسوله بما يستطيع بما يستطيع. هنا حسان بن ثابت لا يستطيع حمل السيف لكن يستطيع أن يدافع بلسانه، ده واجب عليه. أنت ماذا تستطيع نصرة لرسول الله؟ لا تستمع إلى المخزلين وإلى المشتتين وإلى علماء السوء، كما أقول أخطر على الأمة من الزناة من العصاة، أخطر على الأمة من كل أصحاب الكبائر علماء السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضللون. الإنسان إذا قتل إنسانا يقتل، صح؟ يقتل به، فكيف بمن قتل أمة كاملة من الناس وشوه فكرها وأفسد ضمائرها وضللها عن طريق الجنة؟ بقى النبي جاء ليهديك إلى طريق الجنة ثم يأتي رجل يدعي أنه يسير خلف رسول الله فيأخذ بيدك بعيدا عن هذا الطريق، تسمع العجب سبحان الله. وأن من مكر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء أن يجعل حتفهم في حرفهم، قمة إذلال الإنسان من الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصرعه بأذل خلقه أو بنفسه، ده لا يستحق أن يغمد فيه سيف الشرف، سيف الله ورسوله، ده لا يستحق. لا، النمرود يموت بإيه؟ بعوض. طب وهو النمرود ده ما كانش يطلع له فارس صنديد كده يقتله؟ لا، هو لا يستحق، ده تكفيه البعوضة. مش كان بيقول أنا ربكم؟ فرعون مات بإيه؟ إيه؟ ببق مية، ما تقولش بالغرق، بشربة مية. هو ما ماتش لأنه غرق، مات لأنه شرق، بقى فيه إله يشرق شربة مية تقتله ويقول لك أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يا سلام، هذه الأنهار بتجريها طب ولما نقطة مية من هذه الأنهار دخلت في فمك لم تستطع أن تستبقي حياتك؟ طب ليه لم يقتل يعني سيدنا موسى؟ كان لذلك بيقولوا سيدنا موسى كان من أضخم الأنبياء جسما بعد طبعا آدم وبعد نوح والأجيال العمالقة الأولى دي، كان من أضخم الأنبياء جسما. لما لم يأذن الله سبحانه أن يصرعه موسى؟ لا لا يستحق، ده أدنى وأدنى بكثير من أن تمتد يد إليه يد نبي من أولي العزم من الرسل، ده يموت بشربة ماء. وهكذا وهكذا أبو جهل يقتل غلامين من مكر الله سبحانه وتعالى. سنة جارية في الأكوان أن يجعل هلاك الظالمين في ألسنتهم. أنت لما تسمع إحنا في قضية يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم هو أساس هذا الدين، قضية سب النبي ليست قضية لحظة وانتهت، ليست مشكلة لحظة ومطلوب أنك تنساها ثم تدخل في أمور أخرى حتى تغيب عن ذهنك. يا راجل ده من سب رسول الله لن يتراجع. قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: عجبت لجلد الفاجر وعجز التقي. رئيس فرنسا إلى يوم 17/11 من ثلاثة أيام لم يتراجع عما قال، بل قال نحن مع الحريات ومع هذه الرسوم ولن نتراجع عن حرياتنا قيدا. وطبعا حرية كلمة مزيفة، قل لن نتراجع عن حقدنا، لن نتراجع عن سفالتنا، لن نتراجع عن وضاعتنا، لا تقل الحرية. وإلا الحديث في الحريات الأوروبية حديث ذو شجون، أين الحرية في أموال إفريقيا المنهوبة ومن قتل من الأفارقة ليصل المال الإفريقي إلى فرنسا؟ التاريخ طويل لكن لن نسرده الآن، ليس هذا موضعه. لكن الموضع هؤلاء لم يتراجعوا بعد، وعلماء السوء يدفعوننا للتراجع. تجد أحدهم يصعد فيقول أصحاب المقاطعة موتوا بغيظكم. يا سبحان الله، أنت عدو أنا؟ هو معركتك معايا أنا؟ أصحاب المقاطعة موتوا بغيظكم فإن رئيس فرنسا لم يتراجع، ده كلامه هو. طب وده شيء طيب؟ هذا مما تفخر به؟ يا سيد الفاضل، يا سيدي العالم المزيف، أنا لا أقاطع حتى يتراجع رئيس فرنسا، أنا أقاطع دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو تراجع، لأن ليس في يدي سيف إلا هذا، هي دي القضية. أنا أقاطع لأنني لا أملك إلا هذا، ولو كنت أملك فوقه لفعلت. أنا أقاطع حتى أجد في لحم وجهي لحما أشرف به بين يدي الله يوم القيامة إن سألني ماذا فعلت وقد سب نبيك. أنا أقاطع لأدافع عن رجولتي، عن إسلاميتي، عن كرامتي، عن نفسي، أدافع لأثبت لنفسي أنني ما زلت رجل بل ما زلت إنسان. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ببساطة وما كنت أحب أن أخوض فيها أن المعركة لم تنتهي بعد، وأن القضية قضية وعي، وأنها إن شئت انطلاقة وإن شئت انخمادة لهذه الأمة لا تقوم لها بعدها قائمة، وهي انطلاقة بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أحبتي في الله، أمر حدث في الأسبوع الماضي لا يجب أن نلتفت له أكثر مما ينبغي ولا نعطيه أكبر من حجمه. الأستاذة الأزهرية، أستاذة الفلسفة في جامعة الأصل، خرجت وقالت أنه يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم. قالت هذا الكلام، وأنه ليس في القرآن دليل. ومن إمتى بيأخذوا بأدلة؟ ليس في القرآن دليل على منع زواج المسلمة من غير المسلم. ما قالت، ما عرفش قالت من الكتاب ولا غيره، لكن قالت من غير المسلم. وطبعا هذا الكلام لا يستحق عناء السمع للرد. ألا يعني مش محتاج أرد؟ أرد على إيه؟ ده كلام محتاج طالب في أولى ثانوي أزهري، مش محتاج يعني، ده محتاج إن إحنا نراجع هذه المناهج التي تعلموها. الأستاذة الدكتورة دي اللي بقالها 30 سنة بتدرس، أين المناهج؟ لا، هي مش قصة علم، اسمع بقى وافهم، دي قصة هداية، هداية من الله وخذلان. مش بقول لك إذا أراد الله أن يخذل عبدا جعل حتفه في حرفه، هو اللي يقتل نفسه، مش الراجل قال لك أنا أحبس النبي، طلع حتفه في حرفه، هو متخيل أن حيقتل خطر من هنا أو من هنا أو من هنا، فأتاه من ها هنا وأشار إلى حلقه. فكر الرجل اللي قال أني صحبتك على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن أطعن ها هنا، آدي ها هنا، ها هنا الصدق وها هنا الكذب. فالآية واضحة وقول أهل العلم واضح وعمل الصحابة واضح وإجماعه، وإلا يعني هذه المرأة يعني احنا نشكر لها والله فعلا، جميلة صنعها وسديد رأيها، أنها نبهتنا بعد 1400 سنة، وده يعني سبحان الله، هذه امرأة تستحق أن تكرم. أو الله نبهتنا بعد 1400 سنة، 1400 سنة إلى ما لم ينتبه له لا رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة ولا علماء الأمة كلهم من بعد. سبحان الله، نبهتنا إلى ما لم ينتبه إليه رسول الله. مش هو كده؟ أصدق مين أنا بالعقل كده، بمنطق الطب مش بمنطقي أنا؟ ثم إن الآية واضحة، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولا تنكحوا المشركين، ما قالش الآية مش ولا تنكحوا المشركين فقط، قال حتى إيه؟ يؤمنوا بمنهج الله ورسوله. يؤمنوا يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ده الإيمان عند الله وغير تزييف. فإن آمنت، لو افترضنا أن الله أرسل 1000 رسول مثلا، وأنت آمنت ب999 رسول وكفرت برسول واحد، أنت كافر خلاص بقى. دي قضية ارجعوا فيها للكتب يا سيدي، أنا أضلل وهي تضلل، خلاص ارجعوا للكتب. فآمن، فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حديث جبريل في البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فمن لم يؤمن بهذا ليس بمؤمن. من أين جاءت جد أي استنباط؟ لكن هو القضية بقى، ما هي القضية؟ احذروا مكر الله، مكر الله بمن عصاه ولعب بدينه، لابد أن يفضح. إياك والعبث في دين الله، إياك وأن تجعل دين الله سببا لا لدخول الجنة وإنما للثراء، للمال، للسلطة، للشهرة، للنفاق. إياك أن تعبث في هذا الدين، إن هذا الدين عزيز متين، إن هذا الدين متين كما قال النبي: فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. لا يشاد الدين أحد إلا غلبة. الدين غالب والله غالب على أمره. بقي أنت أيها الأخ المسلم الكريم، إننا في معركة، أين موقعك؟ ما هو دورك؟ أين سلاحك؟ أين ولدك في هذه المعركة؟ المعركة طويلة ولا زلنا فيها. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها، يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر، يعني كان يعني المفترض أني لن آتي اليوم، لكن قدر الله ما شاء فعل، فإن كان من تقصير فمني ومن الشيطان، وإن كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. ألتقيكم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدرنا اللقاء. قوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.